يحكيوا على واحد متوظف يخدم في الوزارة الفلانية، اليوم يجي 10 سنين قرا خرج من المدرسة بشهادته، قالوا ثم امتحان في الوزارة الفلانية بعث مطلب، جاوبوه قالوا له راه ثم امتحان ثم مناظرة في التاريخ الفلاني، شارك في هاك المناظرة نجح تقبل، دخلوه كاتب بيت كبيرة تحت الأرض كيف الداموس، الطاولة في جنب الطاولة في جنب الطاولة، جماعة يجي 10 ولا قداش كلهم مستخدمين كيفه، كل صباح مع بعضهم كل عشية مع بعضهم، نهار اثنين جمعة شهر شهرين ثلاثة 10 عام عامين 6 7، وهو مجتهد في خدمته يحب يوصل. ثم ناس كيف يدخلوا الإدارة يسخيلوا هذيك هي النازلة، ما عادوا طالبين حتى شيء على ربي، هاهم كدخل هما طالبين الدخول للإدارة، دخلوا ذلك ما كنا نبغوا. وثم اللي كيف يدخل الإدارة يعتبرها هذيك الخطوة الأولى، هذيك العتبة اللي باش يحط فيها ساقه باش يطلع في مدارج الرقي. وتلقى واحد دخل يخدم في دارة قعد فيها 30 ولا 40 سنة حتى خذ التقاعد وهو باقي كاتب. وثم اللي يبدأ حارس في الخدمة ومجتهد ومواظب ويولي رئيس قسم رئيس مصلحة نائب المدير مدير وزير، هو من هالنوع هذا اللي يخدموا على المستقبل، هاك النفوس الطواقة للمعالي. الرؤساء متاعو لاحظوا منه نشاط وخدمة نظيفة ومتقونة، كلفوه بمراقبة الخدمة متاع الجماعة هاك اللي في البيرو، ولت طاولته في الوسط وأعلى طريف، ورئيس القسم يسلم له الخدمة ليه هو، وهو اللي وزع الخدمة على الجماعة. بعد مدة زاد ترقى، عملوا له بيرو اللي هو وحده، وهو مستحفظ على نفسه، يلم ويخبي، اخطب بنت عمه واعطاوها له، اكرا البرتمان، هبط الموبيل، يعمل الملازم، عرس عرس كيف الناس اللي من طبقته. والمستخدم شنو هو؟ ها هو كعايش مسطور، مش مبسوط، مش فقير، يتكيف الدخان، يشري الحلوزي ارفق من الارتي، يكمل الخدمة، يشد ثنية الدار، ما يقعدش في قهوة، هاك اللي مش يصرفهم في القهوة يسد بيهم باب آخر. وهذا شان الناس الكل العاقلين اللي يستحفظوا على أنفسهم ويبدأ ربي سطرهم. بعد عامين زاد ترقى، اطلع درجة أخرى، وبالطبيعة وين يترقى يزيدوه في الشهرية. أي يا سيدي، الوزير علقوا له نشاء. أشياء يقع فيها المناسبات هذه، واحد من المتوظفين يعمل تجريدة ويخرج دور بها على الجماعة الكل اللي في الإدارة، كل واحد يحط اللي يقدر 100 ولا 500 ولا 1000، ويشريوا له منقالة ولا ستيلو ولا زربية ولا حاجة، ويجيبوا الشروب والحلو ويعملوا حفلة ويستدعيوه وخطب وأشعار ويقدموا له هاك الهدية هذيك. وهو إذا كان حب يعمل ملاحة يعمل عشاء ويضيف أحبابه وأصحابه والوزير الفلاني والمدير الفلاني، ويختار جماعة من الكبارات المتوظفين متاع إدارته، يعني رؤساء الأقسام. هذايا الوزير عمل العشاء وضيف جماعة رؤساء الأقسام، منهم هالسيد هذا اللي عمره ما مشى ضيافات من هالنوع، لا هو لا مرته، وموش مخالطين الكبارات وأصحاب الحيثيات، هالعالم هذا هو ما يعرفوش، ما يعرفش كيف ما يقولوا جماعة بم بم. وخرجت الاستدعاءات، السيد فلان فلان ومرته، والسيد فلان ومرته إلى آخره، كيف ما نقوله جمعة أخرى نهار لحد كيف اليوم في 8 متاع الليل في دار السيد المدير نهل الفلاني نمر الفلاني. تفجع كيف جاهك الاستعاء هذاك وفرح وتخلخل ومشى يجري الدار ورا الاستعاء لمرته. قالت له لا يا سيدي أنا خطيني، أنا هالناس هذوما منين نعرفهم؟ لاني من خبزهم لهم من عداء. قالها لهم الناس الكل يعرفوا بعضهم من الدنيا، ما هو اليوم نعرفوا فلان وغدوة نعرفوا فلان وهذيك هي الحياة. قالت له لا أنا ما نمشيش لها الناس يا فلانة. قال لها مستقبلي خدمتي مستقبلنا الاثنين، نزيد نترقى نكبر تكبر شهرية تترفع حوالنا. قالت له تي حتى الباس ما عندي ما نلبس يا أخي، أنا عندي حوايج كيفهم. قال لها تيمو هاك البنوار اللي عملته في الشهر اللي فات، العرس بنت خالتك هذا كش بيه مو متاع فروحات؟ قالت له مليح والصياغة هاو ما عنديش. عاد قال لها عليه هاك الفردة هذيك وهاك الخاتم اللي عندك. قالت له زيني بربي هذوك متاع ضيافات كيف هذية، إنسان متاع كبارات وإنسان وزر راهم يعوم ويغصوا في الجور في الديامنت. هوني واحد النازلة كيف مش يعمل ليلة ونهار وهو يخمم. ومنها قالها تي سي فلان نسيناها، سي فلان هذايا إنسان حبيبهم تاجر وعنده معمل متاع طورات ومعمل متاع حراير، إنسان في خيال الخير من الأكابر متاع هاك البلاد. منين حبيبه هو شوية انسى كانوا قراوا مع بعض في المدرسة هاك العام، واحدة اخذتها التاجر والاخرى اخذتها المتوظف. قال لها امشي لمرته تعطيك طريف سياقة اتهمم بها ليلة الضيافة ومن غدوية نرد لها زيقها. قالت له وانا نحط بخشمي لفلانة ونقول لها سلفني سياقتك ان شاء الله الموت استر. لكن بدا بيها حتى تسهلت وخرجت بشغلها وقالت لها كل صاحبتها قالت لها تفضل خذ اختار، وجبت لها صياغتها قدام حطها لكل اش تختار. اختارت خاتم فيه ديامونت قد الحمصة وشركة القدر والشان 6 صفوف جوهر ووسطات ديامونت. قالت هذيك تكفي، جابتهم اقعد حال فمه فيهم ان شاء الله نزيدوا نكبروا في الطريق ونشريوا كيفهم. وما قدامك الا الخير يا فلانه. وكل نهار وهما قلوبهم تبيع وتشري اي جات هاك الليله هذيك نزعت ماشانها لبست مازانها وضربته لك التواليت من القيد للقيد وحطت هاك الصياغه هذيك ما قل ودل. هاك الشركة وهاك الخاتم في صبحها لا غير، وهو البسكس وتعرسوا وماشيين في هاك الفيانكة هذيك على ساقيهم ما يجيش. خذوا تاكسي وصلوا قبلوهم قبول هايل، والمدير ومرته واقفين فرحوا بيهم وعملوا معرفة بالوزير الفلاني والمدير الفلاني ونايب الأمة الفلاني. ليلة ما تحسبش من العمر وهما حديث وقجمة مع سي فلان ومع السيدة فلانة، ناس اللي عمرهم ما كان يجي لبالهم يعملوا معاهم معرفة واللي يكلموهم بالكل واللي يقعدوا معاهم واللي يجتمعوا فرد طاولة. أي تعدات السهرية عقاب الليل خرجوا مع بقية الضياف. هيا ليلة هات نزيدوا ناخد تاكسي آخر وزيد 66. وصلوا للدار هبطوا دخلوا لدارهم، هو ينزع في حوايجه من جهة ويتنزع في حوايجها من جهة ويتحدثوا بقى على السهرية وشفت فلاك باش قالوا فلاك قالت إلى آخره. يا أخي قاتلوا هو قال شنو؟ قاتلوا شركة شنو شركة؟ شركة تاج قاتلوا شركة الناس شبيها قاتل في ما ثماش كيفاش ما ثماش بك طيحتها في دار المدير. قلت له لا، بعد ما خرجنا رميت يدي عليها. ما انا تحت في التاكسي. بالك مش في التاكسي، بالك ما بين التاكسي والدار. اي خرجوا الاثنين قدام الدار يشعلوا في الوقيد ويكنسوا في القاعه بيديهم يفركسوا الشيء. قال ما لا اي مشوا لدارة الامن. امشى لدارة الامن تاكسي وما تاكسي الى اخره. قالوا له حتى مولا تاكسي ما جانا الليله وما جاب لنا حاجه، زيد استنى غدا الصباح. ينعالبوها الليلة اللي باتوها النوم ما كحلش عينيهم. من قبل الثمانية خرج يدور على ديال الكوميسارات شيء. اش نعملوا تو؟ انقلولها الشركة متاعك ضاعت. شنية؟ ضاعت؟ وهذه كلمة تقال مش ممكن. مالاش نعملوا؟ كيفاش مش نعملوا؟ خمم يا فرا يا امرأة، خمم يا راجل، شنو؟ لازم نشريو لها شركة أخرى كيف شركتها. منين عندنا فلوس؟ كيفاش نعملوا؟ كيفاش ما شنو؟ هاي خرجوا دوروا من حانوت سايغ لحانوت سايغ. ورينا ليش عندك شرك، وكل واحد يبدأ يجبد في صنادق ويحل قدامهم، حتى واحد حل صندوق فيه شركة تخطف قلوبهم معها. قالت هذه هي لمشات لجات. الجوهر صف اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، الواسطات هما بيدهم، هذه نشريوها. قداش يا أخويا؟ قال 600,000. 600,000؟ قال صوردي أقل من 600,000. لا شنعملوا؟ أي على مراد الله، حلق ذا حل صبر نشريوها. قالوا خليها لي هذه على ذمتي تو نرجع لك. أي لا ايش مش نبيعوا باش نلموا هالفلوس الكل. قالت اللي عندي هز بيعوا. فردتها واخواتمها وعندها ريشه، زيد هاك السربيس متاع بيت الفطور، سربيس القهوه، سربيس الماء، خرج هاك الفرت اللي في القلص هاك الملاحف وغيرهم، زيت بيت الصاله، بيت الفطور، هذم الكل تباعوا. وزيد عنده 60 ولا 70 مخبين في البوسطة جبدهم. وهي مشات لمها دبرت لها في مياه، اتباعت هاك العفشة الكل تلمت 350. تبقات 250. منين نجيبوا هال250؟ امشى لك الصايغ. قالوا يا اخوي هذوما 350 ومازالت 250، اعملهم لي مشاهرة. قالوا ديليغاسيون. اشنية هالديليغاسيون هذية؟ ياخذ من عنده شيك وما يلقاش من عنده فلوس في البنكة، ولا صح له في كمبيالات وكل شهر يتيح له الكمبيال وما يدفعش يعمل قلوب سارحة، اما يصحح له في كويغض مطبوع يقدمه هو للإدارة تاعك السيد هذاك، ونقوله شهريته كما نقوله 70، كل شهر الإدارة تبعث له ماندا ب50 و40 تبعثهم مقابلة المديني تقص من تحت يد الإدارة. وصحح له فك الكارت هذاك واخذاو الشركة ومشات لمرأة استكثرت خيرها وردت لها صويغتها. ويجبدوا عليها قداش من عام المرأة ما عادتش تخرج، ما عندها ما تلبس قدام الناس، والدار سقف وقاعة ما ثم إلا الفرش معون تاع كوجينا، ويتعشى ويفطر على صندوق، ونقصوا من القضية ونقصوا من مصروف، والبرغل والتباخ ولاو نقبيلهم احناكهم، والراجل احناق بل عمر والدين يحني يقوس الظهر. اي يا سيدي حتى خلصوا دينهم الكل وتنفس ورجعت فيهم الروح. وقالوا اي توا ماش نبداو نخدمو باش نرجعو هاك اللي بعناه الكل. مرة يا زمان ويا زمان نهار هو مروح من الخدمة وتقابل هو وسي فلان هاك التاجر اللي مرتو مولات الصياغة. هاي نقعدو نشربو حاجة، قعدو في قهوة يتحدثوا من هون لهون، الخدمة، التجارة، الاقتصاد، كيفاش الإنسان يستحفظ، كيفاش ينقص مصروفه في هالأوقات الصعيبة. قالوا تعرفش يانا في العام الفلاني اش عملت وقت اللي وقعت هاك الازمه هذيك وفلست البنك الفلانية والسوسيتا الفلانية والكوبانية الفلانية، وقتها هزيت الصياغة الكل متاع المرأة وديتها لواحد سايخ، قلت له هذه نحبك قلد لي عليها، نحب صياغة كيفها لا مشات لا جات، حتى مولاتها بيدها تغلط فيها وهي فالصة قصدي الوكزاز. واخدم لي صياغة كيفها، أعطيت زمانتها 20,000، والصياغة بعتها زمانتها ب30 مليون. الراجل يسمع في الكلام ويثبت، وجهه بدا يلخلخ ويصفار، ومنها غرب عينيه وقال وطاح ما في عينه بلا دايخ. هاك الناس اللي في القهوة قاموا يجريوا، واحد يبخ فيه بالماء، واحد جايب له طاسة كونياك وشرب فيه، أي قيموه قعدوها على كرسي، حل عينيه قال يحي من حياني يقتل من قتلني. جابوا له تاكسي ركبوه روحوا به للدار، ادخل قال لها يا امرأة صرفنا 600,000 وتعرينا وقعدنا قداش من عام نسلتوا فيه زرنيزي، باش صرفنا 600,000 في شركة فالسو كيف يحمى السوق تعمل 15%.